السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي شرح الله له صدره، ورفع الله له ذكره، ووضع الله عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذه تأملات في بعض آيات الذكر الحكيم، جعل عنوانها نزل الأبرار، وهو مقتبس متأول من خاتمة سورة آل عمران، فلذلك سنبدأ بتلكم الآيات، ثم نفيء بإذن الله جل وعلا إلى آيات أخر من كتاب الله تبارك اسمه. قال الله عز وجل في خواتيم سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فأما قول ربنا في الآيتين: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذه تعزية لنبينا صلى الله عليه وسلم، ووعيد من الله جل وعلا لأهل الكفر. ثم قال سبحانه: متاع قليل، متاع قليل مهما كثر، لأنه سينقضي مهما امتد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلما ذكرت الآيتين السابقتين، لما ذكرت الآيتان السابقتان وعيد الله عز وجل لمن عصاه، جاء حرف الاستدراك لكن ليبين ما أعده الله جل وعلا لأهل طاعته. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. الذين اتقوا ربهم، التقوى أعظم الوصايا في كلام الله، لم يستثن الله عز وجل من الوصية بتقواه أحد. قال الله لخير خلقه وصفوة رسله: يا أيها النبي اتق الله. لكن المخاطب بالتقوى يختلف، فيكون المراد من التقوى بحسب حال المخاطب، فيكون المراد من التقوى بحسب حال المخاطب. فإذا كان المخاطب بالتقوى متلبسا بالكفر، فإذا أمرناه بتقوى الله إنما ندعوه للإيمان بالله ونبذ الشرك وترك الكفر. وإذا كان المخاطب بالتقوى مسلم مؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لكنه مصر على الكبائر متلبس بها، فمطالبتنا إياه بالتقوى أن يجتنب الكبائر. وإن كان المخاطب بالتقوى مجتنبا للكبائر لكنه باق على شيء من الصغائر، فمخاطبتنا إياه بالتقوى دعوة منه، دعوة إلى أن يترك ما هو عليه من الإصرار على الصغائر. هذا الذي ينبغي أن يفهم من مفهوم التقوى، وإن كان بعض سلف الأمة فسرها تفسيرا يبقى عاما يتداول ويقرأ ويكتب يتناقل، كقول بعضهم: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ثم قال ربنا جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. هذه اللام أشبه بأن الله عز وجل ملكهم، أورثهم الجنة. والورث في لغة العرب، في أسلوب العرب، في مفهوم كلام العرب، أعظم ما يدل على التمليك. ولهذا قال الله عز وجل: أولئك هم الوارثون. والعربي الأول يقول: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، ينبئ عن عظيم تملكها له. فربنا عز وجل يقول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. ثم ذكر وصف هذه الجنات: تجري من تحتها الأنهار. والأنهار في الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها على ضربين، أنهار تجري كما يعبر القرآن من تحتهم، أي حين يطلبونها، وأنهار تجري من تحتها كما تجري الأنهار الآن في أرض الدنيا. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لم يأتي في آية آل عمران هنا الوصف الخلودي بأنه أبدي، لكن القرآن يصدق بعضه بعضا فيؤخذ هذا من آيات أخرى، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فقال الله عز وجل هنا: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال: نزلا من عند الله. النزل أول ما يهيأ للضيف، النزل أول ما يهيأ للضيف. فإن قال الله عز وجل عن الجنات كلها، عن الجنات كلها أنه نزل، إذن ما الذي هيأ للضيف؟ فالضيف عندما يدخل دارك وتهيئ له شيئا فإن أول ما تعطيه إياه يعد نزلا، لكن ينتظر الضيف شيئا أكبر، شيئا أعظم، وهذا أمر يعرفه الناس فيما يذهبون ويغدون إليه. فالله عز وجل قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله. هذا من الأدلة العقلية إضافة إلى الأدلة النقلية على أن المؤمنين يرون وجه ربهم تبارك وتعالى. فالجنة كلها ما هي إلا نزل، لكن العطية الكبرى هي رؤية وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال أصدق القائلين: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة المطلوب الأعظم الشأن الأكبر هو رؤية وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه خالدين فيها. هذا الخلود خلود أبدي لا ينقطع. قال الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير منقطع. وهذا الخلود متى يفهم؟ يفهم يوم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فينادى أهل الجنة كما ينادى أهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت. كلاهما يعرفه، فلما يعرفانه يذبح ما بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هنا يستقر الأمر ويعلم أصحاب الجنة أنهم خالدون فيها. قال ربنا: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. ثم قال جل وعلا: وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار. قال ابن جرير الطبري رحمه الله، وقد ساق السند إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له. ثم قال: إن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله: وما عند الله خير للأبرار، وقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالكافر عياذا بالله إذا مات يكون ما بعده، إذا استمرت به الحياة فإنه ما يناله إنما هو استدراج لما هو أعظم. والمؤمن ربنا عز وجل يقول: وما عند الله خير للأبرار. مناسبة الختام هنا: وما عند الله خير للأبرار، مع قول الله في الآيتين التي قبلها: متاع قليل، أن متاع أهل الكفر قليل مهما كثر، منقطع مهما امتد. أما مقام أهل الطاعات ما عند الله عز وجل في الجنة باق كما أنه خالد كثير. وأي كثر؟ الله عز وجل أخبر أن لهم فيها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا ما يتعلق بالآية التي اقتبسنا منها عنوان اللقاء. نأتي لآيات أخرى ذكرها الله عز وجل في كتابه. قال ربنا في سورة غافر عن مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، إلى ما بعدهن من الآيات. مؤمن آل فرعون الإيمان فضل محض من الله، قد يرزقه العبد وهو في أطهر بقعة، وقد يرزقه العبد وهو أبعد الناس دارا عن أطهر بقعة، وقد يحرمه العبد وهو قريب جدا من موطن الطاعة، وقد يؤتى للعبد ويحرم من الخير وهو نائم، فلا علاقة له بدار ولا مكان ولا زمان ولا مصر. الإيمان فضل من الله عز وجل ورحمة. والله يقول في كتابه العظيم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. فضل الله الإسلام ورحمته ستره على من يعصي. جمع الله لي ولكم الإسلام والستر. قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ونحن رزقنا الإسلام من غير أن نسأله الله، ولدنا بين أبوين مسلمين، وهذا فضل عظيم، وتمام الفضل أن يبقينا الله مسلمين حتى نلقاه. والآخر لا يخلو أحد من ذنب أياً كان حاله. قال عليه الصلاة والسلام: كل أحد سيلقى الله وله خطيئة، إلا ما كان من يحيى بن زكريا، لكن الله عز وجل رحمة ببعض عباده يسترهم حال المعصية ثم يلهمهم أن لا يتحدثوا بمعصيهم، ثم جل وعلا يغفر لهم ما عصوه به. وهذا من معاني قول الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم. نعود لهذا المؤمن من آل فرعون. هذا من آل فرعون، غير بعيد نسبه عن فرعون الذي هو من أكفر الكفرة، لكن الله كما حرم فرعون من الإيمان رزق هذا العبد الإيمان به جل وعلا. فقال الله عز وجل يمدحه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ويقول هنا: وقال الذي آمن: يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يذكرهم بنكال الله عز وجل بمن عصاه مما هو مشاهد، مما هو على يقين أن خبره بلغ فرعون. ويا قوم، وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. فهؤلاء أمم جرى ذكرهم في أرض مصر، يعرفهم فرعون كما عرفهم هذا الرجل. والذين من بعدهم، فهنا أجمل لأنه لا علم له بالتفصيل. والذين من بعدهم، ثم نزه ربه أن يظلم ربه أحدا، فقال: وما الله يريد ظلما للعباد. بعد أن ذكرهم، خوفهم بنكال الله عز وجل بمن عصاه في الدنيا، ذكرهم بوعيد الله في الآخرة الذي هو حق كائن على من مات على الكفر. فقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. المنحى بالتفسير في قول الله لا يوم التناد يأتي على ضربين رئيسين. الضرب الأول، الطريق الأول أن يقال أن معنى الآية يوم التناد أن أهل الكفر عندما يحشرون يندون، يحاولون أن يفروا، فيجدون السماوات محاطة بالملائكة والأرض محاطة بالملائكة فيأوبون. وهذا المنحى بالتفسير يدل عليه قول الله عز وجل في الآية: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وبعض أهل العلم يرى، وقد أرى أنه لا مانع من القولين معا، أن المراد لما يكون يوم القيامة من نداءات. وأول النداءات النداء الذي يكون من الملك من إسرافيل أن يحشر الناس، ولهذا سمي ذلك اليوم يوم التناد على اختلاف المنادي والمنادى فيه. فأول ما يبدأ فيه النداء نداء الملك، نداء إسرافيل. الله عز وجل يقول: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. والمنادي إجماعا هو إسرافيل. وقول الله عز وجل: يومئذ يتبعون الداعي، الداعي هو المنادي، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وهو إسرافيل، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فإذا جاء أهل الموقف إلى الموقف وحشر الناس وجمعوا، تتتابع النداءات، تتتابع النداءات. أعظم النداءات يومئذ نداء الرحمن جل وعلا لعباده. والله عز وجل ينادي أهل الموقف بسؤالين عظيمين، جعلني الله وإياكم يومها ممن يحسن الإجابة. قال الله وكلاهما في القصص: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. من مات وهو يشرك بالله عياذا بالله لزاما عليه أن يجيب ولا يقدر أن يجيب. والسؤال الآخر، كما أن الأول يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، فإن السؤال الآخر يتعلق بالشهادة الثانية، بشهادة أن محمد رسول الله والأنبياء معه، وهو أن الله عز وجل قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فنحن نقول ونحن أحياء: اللهم إنا نشهد ونحاج أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد ونحاج أن محمدًا عبدك ورسولك، وأن الأنبياء جميعهم حق، ونقول كما علمنا الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذان أعظم سؤالين في الموقف، هذا نداء رب العزة لعباده. ثم تتتابع النداءات، ينادى آدم: أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فينادى يخبر: من كل 1999 فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. كذلك يقع نداء ما بين أهل الموقف أنفسهم، يقع أولا نداء ما بين أهل الجنة وأهل النار. ربنا يقول: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. وينادي أهل النار بعد حين ينادون أهل الجنة كما قال الله: ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إلى آخر الآيات. وليس المقام مقام استطراد، لكن الحديث على أن هذا التناد يقع يوم القيامة على أكمل وجه وأعظمه. ومن النداءات التي تقع ما يقع من نداء المنافقين للمؤمنين. الله عز وجل لما ذكر أهل النفاق قال: يخادعون الله وهو خادعهم، قال: يخادعون الله وهو خادعهم. هم يخادعون الله أين؟ متى؟ في الدنيا. والله عز وجل يقول عنهم وهو خادعهم، متى يقع ذلك؟ يقع هذا في الآخرة. في الدنيا أظهروا الإيمان، فلما أظهروا الشهادتين لسانا وكفروا بالشهادتين قلبا أجرى الله عليهم أحكام أهل الظاهر، فلا يعاتبون لا يحاسبون لا يعاملون على أنهم كفار. إذا جاء يوم القيامة الكافر عياذا بالله لا يعطى نورا فيهوي في جهنم، ويعطى المؤمنون جعلني الله وإياكم منهم نورا، ويعطى المنافقون نورا، وهذا بدء الخداع. فإذا أخذ هؤلاء المنافقون النور صعدوا مع المؤمنين على جسر جهنم، فيسبقهم المؤمنون حتى يكادوا أن ينجوا، وهؤلاء المنافقون يتبعونهم كما فيشعرون في أنفسهم أنهم كما نجوا في الدنيا بما هو ظاهر سينجون اليوم. عند ذلك عياذا بالله يسلبون النور، فعندما يسلبون النور ينادي هؤلاء المنافقون أهل الإيمان كما قال الله في القرآن: انظرونا نقتبس من نوركم، لأن النور الذي معهم أطفئ ذهب. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أيها المؤمن، الله جل جلاله أجل وأعظم من أن يخدع، وكل نفس بما كسبت رهينة، ولا يعطى العبد عطية أعظم من أن يزداد علما بالله ثم يعمل بذلك العلم. لا يعطى العبد عطية أعظم من أن يزداد علما بالله ثم يعمل بذلك العلم. إذا رزق الإنسان علما بالله حقا ثم رزق عملا بذلك العلم فهذا من أهل السعادة حقا. فهذا بعض ما يكون من النداءات التي قال الله عز وجل فيها: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا من حيث الصناعة التفسيرية. من حيث الصناعة اللغوية، فإن الله عز وجل سمى هذا اليوم وأضافه إلى التناد لأن هذا أسلوب العرب في كلامها. والله جاء بالقرآن عربيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا، والعرب تضيف الشيء إما إلى ما وقع فيه أو إلى موضعه أو إلى أحد من الأعلام تعلق به ذلك اليوم. فقال الله عز وجل: ويوم حنين، وقال يوم الفرقان، وهذا جري على عادة العرب في كلامها. العرب تعرف بيوم حليمة، وحليمة امرأة ابنة أحد الملوك نصرت فرسان أبيها على أعداء أبيها، فلما اقتتل الفريقان ظهر أثرها على الفرسان، فغلب خصوم أبيها واندحروا. وكان يوما معروفا في العرب، يقول صاحب المثل منهم: ما يوم حليمة بسر. قال نابغة ذبيان: كريني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيب. إلى أن قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب. فموضع الشاهد منه قوله: من أزمان يوم حليمة. فانتشر هذا في العرب قبل نزول القرآن، لأن النابغة شاعر جاهلي قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن باللغة بالطريقة بالأسلوب التي كان العرب يتكلمون فيه. فقال الله عز وجل هنا: يوم التناد، وقال في سورة التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، فسماه الله يوم. وخير من ذلك كل، أو أظهر من ذلك كل، أن الله قال: اليوم الآخر، وإن كان هذا وصفا غير مضاف، لكن المراد أن القرآن نزل باللغة والطريقة التي كانت العرب تتكلم فيها. من الآيات التي نريد أن نبينها في لقائنا المبارك هذا قول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك بل أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قول الله عز وجل: ويوم نحشرهم، أي نجمعهم. والحشر في لغة العرب الجمع، وهو في لغة القرآن كذلك. قال الله عز وجل عن فرعون: فحشر فنادى، معنى حشر جمع. ويوم نحشرهم جميعا، لفظ جميع في اللغة في أسلوب القرآن يتناول الذوات والأحوال، يتناول الذوات والأحوال، بمعنى لا يستثنى منه شيء. قال لبيد: عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها. فقوله وكان بها الجميع يقصد ذواتا وأحوالا ودوابا وغير ذلك ممن كانوا يقطنون ويسكنون ذلك المكان. شاقتك ضعن الحي حين تحملوا، فتكنسوا ضعنا تصر خيامها. المراد قول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا، نحشر من يعبد ومن يعبد من دون الله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة، ثم هذه كما تفيد العطف تفيد التراخي، ثم نقول للملائكة، أي أن الله عز وجل يسأل ملائكته وهو أعلم. ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هؤلاء يزعمون أنهم كانوا يعبدونكم. وليس المعنى أن المراد هل كانوا يعبدون أو لم يكونوا يعبدون، إنما المراد بيان هل كانت الملائكة راضية بعبادة هؤلاء لهم، هذا الذي يتوجه إليه السؤال. قال الله عز وجل: هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، ماذا قالت الملائكة؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. سنأتي لتفصيل جواب الملائكة. الملائكة أولا خلق من خلق الله، جبلوا على طاعة الله، ربنا يقول عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكلما كان المكان طاهرا دنت منه الملائكة، وكلما كان المكان بعيدا عن الطهر نأت عنه الملائكة. وأعظم الأمكنة طهرا سدرة المنتهى، ولهذا اجتمع فيها خير الملائكة جبريل مع خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ربنا يقول هنا: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الهمزة للاستفهام، وهؤلاء إشارة إلى أهل الموقف من أهل الكفر. قالت الملائكة تجيب ربها: سبحانك، هذا تنزيه، وتسبيح الله عز وجل وتنزيه عما لا يليق به من أعظم العبادات. لكن ما الذي أرادت الملائكة أن تتبرأ منه عندما قالوا سبحانك؟ أرادت الملائكة أن تتبرأ من أنها راضية بأن هؤلاء القوم كانوا يعبدونهم، هذا الذي قالت من أجله الملائكة سبحانك، فنزهوا الله عما لا يليق به وبرأوا أنفسهم أن يكونوا راضين بأن يعبدوا من دون الله. ثم قالوا في جوابهم لرب العزة أنت ولينا من دونهم. هذه من أعظم آيات القرآن أثراً في القلوب لمن يعقل، جعلنا الله وإياكم منهم. الآن ما مقام الملائكة عند من يعبدونهم من الناس؟ مقام ماذا؟ أجيبوا، مقام ألوهية. يعني الذين يعبدون الملائكة ينظرون إلى الملائكة على أنها آلهة يعبدونها مع الله أو من دون الله، ظاهر هذا؟ هذا مقام الملائكة عند من عند أهل الكفر، عند من يعبد الملائكة مقامهم مقام ألوهية. ما مقام الملائكة عند ربها؟ مقام عبودية. مقام ماذا؟ عبودية، بل عباد مكرمون. فالملائكة ما تريد أن تقول؟ تريد أن تقول إننا كوننا يا ربنا عبيد طاعة لك خير لنا من أن نكون آلهة لغيرك، ظاهر هذا؟ وهذا من علمهم عليهم السلام جميعا بشرف مقام العبودية لمن لله. وأنت تعلم أيها المبارك أن العبودية على ضربين في أظهر أحوالها، غير العبودية المعروفة التي تسمى بالرق، الرق عبودية على ضربين، عبودية قهر، فهذه أنت رضيت أو لم ترضى أنت عبد لله، فكل أحد عبد لله سواء كان برا أو فاجرا، ملكا أو رسولا أو نبيا أو جنيا أو غير ذلك هو عبد لله. قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية لا يتعلق بها ماذا؟ لا يتعلق بها لا ثواب ولا عقاب، لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، نبقى في العبودية الحقة وهي عبودية الطاعة لله، عبودية الطاعة لله، هذه التي يثاب عليها، يثاب عليها المؤمن إذا قبل رضي اختار بقدر الله بتوفيقه برحمته بإحسانه إليه بهدايته أن يكون عبد طاعة لمن؟ لله. هذه الذي قال الأنبياء فيها وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والله عز وجل نسأله ونحن رضينا به ربا أن يرضى بنا عبيدا عبيد طاعة، فإذا رضي بنا عبيد طاعة وفقنا لماذا؟ وفقنا لطاعته. فمن خذله الله ولم يوفقه الله لطاعته فإن الله لم يرتضه أن يكون عبد طاعة، مع أنه عبد قاهر لا محالة، ظاهر هذا؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. هم لا يقصدون عموم الجن، لأن الجن منهم الصالحون، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لكنهم أرادوا شياطين الجن، أرادوا ماذا؟ شياطين الجن الذين كانوا يسوغون لهم أن يعبدوا غير الله، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذا ما تيسر حول قول الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، إلى آخر ما جاء فيهن من آيات. الآية الرابعة قول الله عز وجل في فاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله عز وجل قبل ذلك في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنقف مع السنة في تفسير هذه الآية في قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن قيس، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال رضي الله عنه وأرضاه كما عند مسلم في الصحيح قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأما قول رب العزة الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإن الله حي حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. هذه القيوم مع قول الله عز وجل لا تأخذ سنة ولا نوم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الأصل في القواعد العلمية أن النفي المحض لا يفيد مدحا، النفي المحض لا يفيد مدحا. فلو أنك قلت عن أحد من الناس إن فلانا لا ينام ليس ذلك مدحا له، لأنه قد يكون لا ينام لمرضه، أو لا ينام لهم وغم أصابه، أو لم ينم لأن أحدا لا يتركه ينام. والنوم في بني آدم صفة عجز، لكن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال حياته وكمال قيومته جل وعلا على خلقه، لأن جميع عباده بلا استثناء مفتقرون إليه كل الفقر، كما أنه جل وعلا غني كل الغنى عما سواه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. للعلماء في معنى هذا قولان، قول يقول إن المراد الرزق، فيصبح الخفض والرفع بمعنى التوسع والإقتار، التوسع والإقتار. وأما الآخرون وهم الجمهور فالمعنى أن القسط هو الميزان، فيصبح معنى قول الله عز وجل يخفض القسط ويرفعه المراد أنه تبارك وتعالى يأذن قدرا في بعض الأحيين أن يظهر أهل الجور على أهل الحق، وعندما يرفع جل وعلا الميزان يأذن لأهل الحق أن يغلبوا أهل الجور. وهذا واقع مشاهد في حياة الناس، قال ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقيل يخفض القسط ويرفعه أنه جل وعلا يرفع شأن أوليائه في الدنيا والآخرة ويخفض شأن أعدائه في الدنيا والآخرة، ويحتمل قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، والمراد أن الأمور كلها بيديه والشر ليس إليه تبارك ربنا وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، من الذي يرفعه؟ أجيبوا، الملائكة. فيرفع العمل إلى رب العزة وهو أعلم بالعمل قبل أن يصنعه العبد فضلا عن العبد فضلا عن الملائكة. إذا كان الأمر كذلك فإن الشأن كله في أن الإنسان يملأ صحائف عمله ما يجعله مقبولا عند ربه. ونقول مرارا إن من عرف الله حقا ورزق الحياء من الله يستحي ألا يرفع له عمل صالح إلى رب العزة. وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهؤلاء الملائكة يشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر. وإن من أعظم القربات أن يكون المؤمن يشهد صلاة الفجر على ملائكة الرحمن تضع اسمه وعمله فيما يرفع إلى الله، كما يشهد صلاة العصر حتى ترفع الملائكة عمله إلى الله. وهذا معنى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. المؤمن الذي يفقه هذا يسابق في الطاعات، يسارع في الجمع والجماعات، يبر والديه، يحسن إلى المساكين، يطعم الفقراء، يغض الطرف، يقبل العثرة، يقيل العثرة، يقبل العذر، إلى غير ذلك من صالح الأعمال التي يرجو أن ترفع له عند ربه تبارك اسمه. فقال عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله جل وعلا محيط بخلقه جميعا، والمعنى يفنى كل شيء. وأهل العلم يقولون إن النار على ثلاثة أضرب، نار إشراق بلا إحراق، مثل نور القمر يضيء يشرق، ينتفع الناس بالنور يمشون عليه، لكنه لا يضر لمن جلس تحته. ونار تحرق وتضيء، مثل نار الدنيا، مثل الشمس، فإن الشمس تضيء لكنها تؤذي من يجلس تحتها. ونار عياذ بالله لا تضيء لا تشرق لكنها تحرق، وهي نار جهنم. والله عز وجل مثل لنوره بقوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وأخبر عن كليمه موسى عليه السلام: آنس من جانب الطور نارا. فهذا كله مما ضربه الله عز وجل مثلا لنوره. ينجم عن هذا العلم بأن الله عز وجل لم يكتب لأحد أن يرى ربه في الدنيا. والكليم موسى عليه السلام على رفيع مقامه وجليل أدبه، لما أعطي مقام التكليم رغب وطمع في مقام الرؤيا. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فتجلى رب العزة والجلال للجبل، فإذا الجبل تصيخ هضباته وتدك صخراته. فلما رأى موسى الجبل وما أصابه خر صعقا، ثم أفاق بعد حين، الله أعلم كم لبث. فلما أفاق نزه الله عما لا يليق به، قال: سبحانك، تبت إليك أن أسألك هذا المقام مرة أخرى، وأنا أول المؤمنين أن أحدا لن يراك في الدنيا. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهذا من هذا الحديث يبين لنا معنى قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا. سنقف عند هذه الآية: يهب لمن يشاء إناثا. العرب في جاهليتهم لم يكونوا يرون الأنثى شيئا، ولهذا قال الله عنهم: ألكم الذكر وله الأنثى. وقال عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فبدأ الله عز وجل بالهبة، أنه يهب إناثا، قبل أن يذكر أنه يهب الذكور. والمراد من الآية في تقديم الإناث البركة من وجه، والأمر الآخر كسر جبروت أهل الكفر في أنهم لا يرون المرأة شيئا، فقدمها الله حتى يبين أن الأمر له وليس إلى حكمهم، وليس المعنى فضل الأنثى على الذكر، لكن المقام مقام الرد على هؤلاء: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لو أردنا تاريخيا أن نذكر أعلاما صالحات من النساء على أننا نحاول أن نقف وقفات يسيرات في كل من نضرب بها مثلا، فنقف على نفائس العلم ودرر الفوائد، ليس المقصود السرد التاريخي المحض. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 امرأة، دخل عليهن ومات عن 9. واحدة منهن لم تتزوج قبله، كانت بكرا، هي عائشة. والعشر الأخريات على فضلهن وجلالهن رضوان الله تعالى عليهن، إلا أنهن تزوجن قبله. ظاهر الآن؟ حتى الآن أنا أريد أن أدلك على عظيم حكمة الله وفضله، وأن الله الأمر كما قال الله: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الوحي لم يأته في لحاف امرأة من نسائه إلا عائشة. الآن خذ هذا المعنى، أن الوحي لم يأتي إلا في فراش عائشة، وقارنه بما سلف تجد أن جميع أمهات المؤمنين نام معهن على الفراش رجل غير من غير النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجهن. وأما عائشة لم تنم مع رجل منذ أن ولدت إلى أن قبرت إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذا، فاستحقت أن لا ينزل الوحي إلا في فراشها، ولم ينزل في أخواتها من أمهات المؤمنين. ليس نقصا فيهن، لكن لأنهن سبق لهن أن نمن في فراش واحد مع رجل زواجا شرعيا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة. نأتي لسيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، إلى أن قال: وحور عين. وقال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى أن قال في متكئين على فرش بطائنها ومن استبرق وجن الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يتكلم عن من؟ عن الحور العين. وقال في الصفات: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، إلى أن قال ذكر الحور العين. ظاهر هذا. فعندما يأتي القرآن يتكلم عن نعيم الجنة يذكر من؟ يذكر الحور العين. واضح؟ في سورة الملك، سورة تبارك، الله عز وجل قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأظهر سورة الإنسان: ويطعمون، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأظهر أن هذه الآيات نزلت في علي وفاطمة. نزلت في من؟ في علي وفاطمة. ذكر الله عز وجل فيها النعيم، فقال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ونزأهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ذكر الله نعيم الجنة كله إلا الحور العين، ما ذكرهم الله. إكراما لمن؟ إكراما لفاطمة. إكراما لمن؟ إكراما لفاطمة، حتى لا يصيبها في الثناء على زوجها أنه سيرزق الحور العين فتشعر أن نقصا فيها. فهذه الآية الوحيدة في القرآن التي فصل فيها نعيم الجنة ذكر الله المشروبات والمطعومات واللباس والحرير والخدم، كل نعيم على الجنة فصل إلا الحور العين. ما ذكرهم الله لهن إجلالا لفاطمة رضي الله عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: إن فاطمة بضعة مني، إن فاطمة بضعة مني رضي الله عنها وأرضاها. من نساء العالمين أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة، وهذه رضي الله عنها وأرضاها ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند أهل السير أن النبي عليه السلام توفي وهي بنت 5 سنين، ولم ينقل أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكنهم قالوا إنها لما بلغت وكبرت كانت من أفصح نساء زمانها. تزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأمهرها 40,000 إعلاء لشأنها وبيانا لقدرها. ثم مكثت عنده حتى دخل عليها ذات يوم في أيام خلافته وهو يمضي في أحياء المدينة، إذا به رضي الله عنه وارضاه يرى خباء لم يره بالأمس، فعلم أن شيئا، أن أهله قوم غير أهل المدينة. فلما أتى وجد رجلا يحاول أن يطهي طعاماً على قدر، ثم سمع صوت خباء وأنين، صوت أنين في الخباء، فقال لصاحب الطعام: من ما هذا الأنين؟ وهو لا يعرفه. قال: وما شأنك؟ انطلق في حاجتك. فأصر عليه عمر، قال: امرأة في ولادتها. فسكت أمير المؤمنين وغدا إلى بيته. غدا إلى من؟ إلى أم كلثوم، فقال لها: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ المرأة الصالحة تعين زوجها على ما كلفه الله عز وجل به. قالت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ فأخبرها، فأخذت معها ما تحتاجه المرأة حين ولادتها، والنساء بهذا أعرف، وأخذوا معهم طعاما من بيت مال المسلمين ومن بيتهم وغدوا. كل ذلك والرجل والمرأة لا يعرفان أن هذا عمر ولا أن هذه أم كلثوم. فدخلت أم كلثوم إلى الخباء تمرض المرأة، وأخذ عمر، ومن يريد أن يصنع المعروف إذا أراد وجه الله لا حاجة لي أن يعرفك الناس، وأما إذا أردت شيئا غير وجه الله فاصنع ما تشاء فقد خسرت كل شيء. فجاء عمر وأخذ للبرمة يعني يطهيها ويشعل النار، ثم ينفخ في النار حتى تتقد، والرجل تارك له ولا يعبأ به لأنه لا يدري من هو. هناك وضعت المرأة على يد من؟ على يد أم كلثوم. فنادت أم كلثوم عمر تريده بأجل الألقاب. المرأة وهي مع زوجها في الدار في حجرتهم تخاطبه بما شاءت، لكن أمام أعين الناس أمام السامعين تجله. فقالت رضي الله عنها وأرضاها وهي بنت رسول الله، قالت: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. الرجل عندما سمع كلمة أمير المؤمنين ارتعد، وعلم أن الذي من اليوم يخاطبه هو عمر، فقال له عمر: لا بأس عليك، وبشره بالغلام، ثم أكمل ما كان يبدأ به حتى أطعم الرجل وأطعم زوجته، ثم غدا وزوجته رضي الله عنها وأرضاه عنه إلى بيتهما. قال حافظ رحمه الله: ومن رآه أمام القدر مضطجعا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروح لعمر الله رائيا، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، رضي الله عنه وأرضاه. هذه قمم لو شاع ذكرها في الناس حقا لأغنتهم عن كثير ممن تعلقت الأمة بهم اليوم، عفى الله عنا وعنهم. والمراد الحديث عن أم كلثوم. طعن أمير المؤمنين على يد أبي لؤلؤة المجوسي، حمل إلى من؟ إلى أم كلثوم في صلاة الفجر زوجته، ثم بعد ذلك انتقلت مع أبيها علي بن أبي طالب أيام خلافته إلى الكوفة. خرج علي بن أبي طالب وقد ترك ابنته أم كلثوم في الدار مع غيرها لصلاة الفجر يوم 17 من رمضان، وهو ينادي الناس إلى الصلاة كما مات عمر. فجاء عبد الرحمن بن ملجم فضرب عليا بسيفه، فحمل أمير المؤمنين وقيد عبد الرحمن بن ملجم، وحمل الاثنان إلى دار الخلافة، علي ليتطبب وعبد الرحمن بن ملجم لينظر في أمره. بلغ الخبر أم كلثوم، هذا أبوها لم تستطع أن تحبس دمعتها، لكنها لم ترد أن عبد الرحمن بن ملجم يشمت بها، فدخلت عليه وهي تبكي وتقول: ليس على أمير المؤمنين بأس وسينتقم منك. فقال الفاجر: فعلى من تبكين إذن؟ أي أن دمعتك تدل على أن أباك مصاب، فعلى من تبكين إذن؟ أعلي؟ والله لقد ضربته بالسيف ضربة لو ضربت بها أهل العراق كلهم لفلقتهم. ثم إنه كان في القوم رجل يتطبب، يعني يحسن الطب، فلما جاء به إلى أمير المؤمنين عمد هذا الرجل إلى سحر شاة لتوها ذبحت. السحر الرئة. ثم ما زال ينقب في السحر حتى استخرج منه عرقا، ثم أخذ هذا العرق بعد أن استله ووضعه في جرح أمير المؤمنين، ثم نفخ فيه، ثم نزعه فوجده أبيض، فعلم أن الضربة أصابت الدماغ، فقال: يا أمير المؤمنين أوصي، فإنك ميت. وهذا يدل على أن الإنسان قد يبلغ، عافانا الله وإياكم، أحيانا حالا من المرض، خير له أن يعلم حتى يستعد لآخرته. قال: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. فقال رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن أبقاني الله أقول في الرجل رأي، وإن مت الآن أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن بقيت وأقول فيه برأي، وإن مت فاقتلوه بي ولا تسرفوا، أي لا تزيدوا عليه. هذا الإسلام في أعلى مقاماته، في أجل أحواله، صحابي جليل يغادر الدنيا وهو يرى قاتله، فيأمر أبناءه أن يحسنوا إطعامه وسقاءه ما دام لم يقتل، وإن قرروا القصاص منه يأمرهم أن لا يتجاوزوه إلى غير، عملا بقول القرآن: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. من الأعلام الشهيرات مريم ابنة عمران عليه السلام، وهذه ربما مرت معنا كثيرا في دروس ها هنا أو هناك، لكن نقف مع عظيم عبادتها، حتى إن الله قال: كانت من القانتين، ولم يقل كانت من القانتات، لأن المرأة يصيبها ما يصيب النساء فيحبسها هذا عن الطاعة، يحبسها عن الصلاة ويحبسها عن الصيام. وهذه المرأة الجليلة رغم أنها تمضي عليها أيام تحبسها عن الصلاة والصيام، إلا أن ما لها من عبادات في أيام طهرها جعلها تعد مع الرجال الكمل، ولم يقل الله عز وجل مع القانتات، لبيان عظيم جلالها وطاعتها وعبادتها لربها عليه السلام. وقد سمى الله عز وجل سورة كاملة باسمها، قال الله عنها: أن أمها دعت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا كله تعقيب على قول الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الآية التي نختم بها لقاءنا المبارك هذا قول الله تبارك اسمه وجل شأنه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. سئل صلى الله عليه وسلم: أي المواطن أحب إلى الله؟ فقال: المساجد. وهذا يدل على عظيم مقامها عند الله أرضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمساجد تعمر حسيا ومعنويا، تعمر حسيا بأن تبنى وتشاد، قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وتعمر معنويا لما بنيت له، وهو أن يذكر فيها اسم الله، وأن يكون الإنسان قلبه معلقا بالمساجد. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وقد دلت السنة على أن للمسجد حرمة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والعلماء يقولون إن أوقات النهي المغلظة وقت غروب الشمس أو وقت إشراقها أو وقت توسطها في كبد السماء، فهذه أوقات منهي الصلاة فيها، ولو كانت ذات سبب عند الجمهور في مسألة تحية المسجد. والبقاء في المسجد من الرباط في سبيل الله، وكون المؤمن يتخذ المسجد دار عبادة ويقرأ القرآن فيه ويشهد حلق الذكر هذا من أعظم القربات إلى الله، ومما ينبغي أن يعلم أن حق الله عظيم، فلا يقدم على حق الله أحد. الله والنبي عليه الصلاة والسلام دخل أحد أصحابه المسجد فصلى، ولم يكن ذلك الصحابي يحسن أن يصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يأخذ الفقهاء هذا الحديث من باب ما هي أركان الصلاة وواجباته، وهذا حق، لكن نأخذه من وجه آخر، أن هذا الرجل عندما دخل والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لم يبدأ بالسلام عليهم، بدأ بحق الله وهو الصلاة، فصلى ثم بعد ذلك أتى الحلقة التي فيها النبي عليه السلام وأصحابه. فالمؤمن إذا دخل المسجد لا يقدم على حق الله أحد، أنت في بيته جل وعلا، فادخله وابدأ بالركعتين قبل أن تفرغ لأي شيء، حتى لو جئت لإمام المسجد تسأله أو تسلم عليه أو تسترشد منه أو بينك وبين أحد في المسجد موعدا، فابدأ بحق الله، صلي أول من الركعتين إن لم تكن قد صليت جماعة. أما إن دخلت والمسلمون يصلون جماعة فإن هذا قطعا ينطبق عليك أنك لم تجلس حتى صليت، وليس، لأن ركعتي تحية المسجد ليست ركعتين مقصودتين لذاتهما، والمراد إعمار المساجد بطاعة الله، كما أن إعمارها بالبناء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا ولو كان كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فنسأل الله أولا أن يجزي من بنى هذا المسجد الشيخ عبد الله المرشد خير الجزاء، وأن يوسع له في قبره، ولينور له فيه، وأن يتقبل منه، وأن يبارك له في أبنائه وقرابته وذريته. وبمثل هذا يخلد ذكر المؤمن: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمساجد أيها المباركون تضاف إلى الله تشريفا، فيقال مساجد الله، بيوت الله، وتضاف إلى غيره تعريفا حتى يعرف مسجد عن مسجد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، فأضافه إلى نفسه ليميز عن المسجدين الآخرين. وقد دلت السنة على أن أول، والقرآن قبله، على أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض. قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. وثم المسجد الأقصى، وقد سئل صلى الله عليه وسلم كم بينهما فقال: 40، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود إعمار بيوت الله بالطاعات والذكر والقرب من الله من دلائل الإيمان وقرائن رضوان الله عز وجل عن العبد. جعلنا الله وإياكم ممن يعمر مساجده حسا ومعنى. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده على عجل في هذه البلدة المباركة، في هذه وفي هؤلاء الصحب الكرام. سأل الله عز وجل أن يجزي أخي فضيلة الشيخ عبد الله خير الجزاء على دعوته، وأن يجزيكم جميعا بلا استثناء خير الجزاء على تفضلكم بالحضور، وأن يتقبل منا ما قلناه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.